الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين في هذه الجمعة المباركة نتحدث عن موضوع معرفة الله تبارك وتعالى. الخلق معاشر المسلمين يتصفون بالفناء، قال تعالى كل من عليها فان، في حين أن المولى تبارك وتعالى يتصف بالبقاء، قال جل في علاه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت موجود والله تبارك وتعالى موجود، ولكن شتان بين الوجودين. وجود الإنسان يفتقر فيه إلى شروط. نحن بدون ماء لا يمكن أن نعيش، نحن بدون هواء لا يمكن أن نعيش، نحن بدون طعام سنموت، نحن بدون زوجات قد نعيش في قلق وحيرة، بدون أبناء قد لا يستقر لنا قرار. فنحن حياتنا متوقفة على شروط. أما المولى جل في علاه فهو قيوم بذاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لا يحتاج إلى أحد، بينما نحن نحتاج، ولا تستقيم حياتنا إلا بشروط أخرى، فشتان بين الوجودين. الله تبارك وتعالى عظيم في وجوده، عظيم في علمه، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته. علم البشر لا يمكن أن يتجاوز هذه الجدران، فلا ندري ماذا يحدث هنالك وماذا يحدث خارج هذا المسجد، بينما علم الله تبارك وتعالى علم مطلق، قال جل في علاه والله بكل شيء عليم. إذا كان الأمر كذلك فتصوروا إنسانا ينضوي تحت ظل القدير، هل يخشى قويا؟ واحد تظلل بظل الله تبارك وتعالى أيخشى قويا؟ إذا كان الله معك، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن يا ترى معك؟ من يا ترى معك إذا كان الله ضدك؟ من معك؟ وإذا كان الله معك هل هناك من يستطيع أن يقف ضدك؟ يا رب ماذا فقد من وجدك؟ من وجد الله هل فقد شيئا؟ تجد الله بالإيمان، بقوة الإيمان. وماذا وجد من فقد الله؟ الذي فقد الله هل عنده شيء؟ فقد الله لأنه بعيد عن الله، لأن قلبه خال من الإيمان بالله، لأن ليس له يقين في الله تبارك وتعالى. ولذلك إخوتي الكرام أشد الناس خسارة منا، أشد الناس خسارة منا ذلك الذي يربط مستقبله ويربط مصيره ويربط حاجاته بإنسان مثله، هذا خسران. لأن هذا الإنسان الذي ربطت مصيرك به لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا يملك لك موتا ولا حياة ولا يملك لك رزقا ولا عطاء ولا حرمانا. فكيف تعلقت به معاشر المسلمين؟ يتعلق المسلم بالقادر، يتعلق قلب المسلم بالقاهر، يتعلق قلب المسلم بالرزاق، يتعلق قلب المؤمن بالعظيم، يتعلق قلب المؤمن بالقوي. انظر إلى يعقوب عليه السلام، فقد يوسف عليه السلام، فحينما فقد ابنه الثاني قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. تعلق بالله. انظر موسى عليه السلام، يقترب منه فرعون وجنده والبحر أمامه، فيقول قوم موسى إن لمدركون، فيقول: كلا إن معي ربي سيهدين. متعلق بالله. الخطر أمامه ولكن هو متعلق، قلبه متعلق بالله عز وجل. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام حينما يقول وقلبه معلق بالله: وإذا مرضت فهو يشفين. هؤلاء هم الذين تعلقت قلوبهم بالله ولم تتعلق قلوبهم بعباد الله عز وجل، فرأوا العجائب في حياتهم. روى الإمام مسلم في الحديث القدسي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال، يقول تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني كل الناس من الإنس والجن منذ أن جاءت البشرية قاموا على صعيد واحد، فسألوني، كل واحد سأل مسألته، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، كل واحد أعطيت له حقه، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البراكة تدخلها في البحر وتخرجها وش ينقص منها؟ إلا كما يدخل المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حينما تقرأه تعلم أنك ما ينبغي أن تتعلق في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة إلا بالله تبارك وتعالى. إذا طلبت الله عز وجل الطعام أعطاك، وإذا طلبته الكسوة أعطاك، وإذا طلبت منه غفران الذنوب غفر لك، وإذا طلبت منه الهداية هداك، وإذا طلبت منه حاجة وفاك إياها. معاشر المسلمين، كل هذا يحصل بقدر يقينك في الله، بقدر تعلقك بالله. بقدر إعراضك عن التعلق بالعباد والهيئات والناس، وبقدر ما يكون تعلقك بالناس وتعلقك بالأسباب، لا يحصل لك المراد ولا يحصل لك المبتغى. معاشر المسلمين، قد تجد إنسانا معاشر الإخوة الكرام كثير المال، ربما يبلغ ماله 200 مليون أو مليارا، لكن انظروا لما قلنا 200 مليون أو مليارا فقد حددنا ما عنده، لكن الله عز وجل غني لا حدود لملكه. إنسان قد يكون جاهلا ثم يصبح عالما بعد زمن أو يصبح دكتورا، لكن قبل ذلك لم يكن عالما، في حين أن علم الله تبارك وتعالى ليس حادثا، ليس له بداية وليس لجلاله جل في علاه نهاية. إذا كان الأمر كذلك معاشر المسلمين، فحري بأن يقول الواحد منا: أنا جاهل فعلمني، أنا فقير فأغنني، أنا ضعيف فقوني. من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى العظيم، ومن أعظم صفاته العظمة، فالله جل في علاه عظيم في ذاته، عظيم في صفاته وأسمائه، عظيم جل في علاه في أفعاله. أخرج الإمام البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صنوان. يعني إذا قضى الله أمر فإنه يحدث لتوه جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض؟ أرأيتم ما أنفق، الشيء الذي أنفقه الله منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص شيء ما في يمين الله عز وجل بكل ما أنفق، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. ثم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذاك هو عطاء الله، ولك أن تدعوه، ولك أن تطلب، ولك أن تسأل. ورزق الله لا ينفذ، وعلم الله ليس له حدود. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. 7 أبحر كلها مداد، والمقصود ليس العدد وإنما التمثيل فقط. لو 20 بحر مداد وكل أشجار تولي أقلام، فنكتب علم الله فتنفذ الأقلام وتنتهي البحار، وعلم الله لا ينفذ، وعلم الله باق، لا زال باقيا. فكيف بالإنسان يعارض أمر الله أو يعارض شرعه أو يخالف نهيه أو يسأل غيره؟ معاشر المسلمين، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد، يعني في كتبهم، أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا، وقال عليه الصلاة والسلام حينئذ قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. معاشر المسلمين، نحتاج إلى أن نعرف الله تبارك وتعالى. متى عرفناه كان لنا يقين في الله سبحانه وتعالى، كان لنا يقين حينما ندعوه، كان لنا يقين حينما يتجرأ علينا أحد، أو حينما يكثر الظلم والعدوان، عندنا يقين إذا كان الله معنا ألا نخشى أحدا. جاء في الحديث الصحيح قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وفي الحديث المتفق عليه: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لله 100 اسم إلا واحد من أحصاها. قال أهل العلم: من فهم معناها وحقق مرادها هذه الأسماء دخل الجنة. من قرأ الله العظيم أدرك بأنه عظيم فلا يخشى أحدا، ومن قرأ أن الله رازقا أدرك بأن الرزق بيد الله فلا يسلك الطرق المحرمة من سرقة ورشوة وربا لكسب قوته، ما دام يعتقد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا قرأ قول الله تعالى: القوي ذو القوة المتين، أدرك بأن لا قوة تقهر قوة الله عز وجل، وأن لا يخشى أحدا في الله لومة لائم. معاشر المسلمين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كل شيء معاشر المسلمين بيد الله، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو الحكيم الخبير. يعز من يشاء ويذل من يشاء. ألم يقل سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه صفات الله عز وجل. من أراد أن يرفعه رفعه، من أراد أن يعزه أعزه، من أراد أن يخفضه خفضه، ومن أراد أن يذله أذله. وكم من جبار ظالم أذله الله، ولكم في تاريخ البشرية الأمثلة الكثيرة. وكم من طائع تقي رفعه الله. وهذا أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حينما ثبت رفع الله ذكره وأطال عمره حتى وهو ميت، فلا زال الناس يذكرون أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لأنه ثبت على الحق يوم الفتنة ويوم فتنة خلق القرآن، فلم يقل بما قال به الزنادقة، وثبت على الحق فرفع الله ذكره، أصبح يذكر إلى حد الآن الإمام أحمد بن حنبل. معاشر المسلمين، إن المولى تبارك وتعالى يذل ظالم ومتكبر ويعز طائع تقي. انظروا إلى دولة كاليابان، ضربها زلزال، اليابان في قوتها وازدهارها، ضربها زلزال واحد، ناطحات سحاب وجسور وطائرات، ففي لحظات أصبحت خراب في خراب، زلزال وطوفان جعل القطارات والسيارات في ذلك الطوفان كأنها لعب صغيرة يجرفها التيار. فشرد مليون لما ضرب الزلزال، يعني زلزال ما عنده بعيد، يعني ده شرد مليون ومات الآلاف. زلزال واحد في ثواني، لم يضرب إلا ثواني، يفعل الأفاعيل. ألا يليق بنا معاشر المسلمين أن نعرف عظمة الله تبارك وتعالى؟ زلزال ثواني وتسونامي تاع ثواني أو دقائق يحطم بلدات ويقضي على الآلاف والعشرات والملايين. ألا يحق للمسلمين أن يعرف عظمة المولى تبارك وتعالى؟ سبحانه من سجد لعظمته العظماء ووجل من خشيته الأقوياء وقامت بقدرته الأرض والسماوات. لو أذن المولى عز وجل للجبال أن تنطق وتبيح بالسر لنطقت لا إله إلا الله محمدا رسول الله. لو أراد المولى عز وجل للبحار أن تتكلم لنادت لا إله إلا الله. سبحان من زلزل الأرض وحرك البحار فجعل منها الطوفان، لم ينجو من ذلك إلا من قدر الرحمن. ألا ينبغي لنا بعد ذلك أن نفرده فنقول سبحان ربي العظيم لا إله إلا أنت؟ اعلموا معاشر المسلمين أن المولى تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. ألم يقل سبحانه في سورة الرحمن يسأله من في السماوات ومن في الأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. يغني فقيرا، يجبر كسيرا، يشفي مريضا، ويعافي مبتلى، كل يوم هو في شأن. يهدي ضالا، ويرد غائبا مسجونا، ويغفر لمستغفر، ويستر على مذنب، ويتجاوز على مسيء. فلمن اللجوء يا ترى؟ لمن اللجوء يا ترى؟ كل يوم هو في شأن، ينصر مظلوما، ويذل ظالما، يجيب داعيا، ويفرح ويفرج مكروبا، يزيل هما ويذهب غما، ويزيل حزنا. فلمن اللجوء يا ترى؟ لمن نلجأ يا ترى؟ كل يوم جل في علاه في شأن، كل يوم هو في شأن. يقسم جبارا، ويرضع ظالما، ويقمع متكبرا، ويخزي ملحدا، ويهزم عدوا، ويكسر جيشا، ويفني ويقضي على قوم. إنه جل في علاه كل يوم هو في شأن، يخلق خلقا، ويعطي رزقا، وينشئ سحابا، وينزل مطرا، فيسقي عطشانا، ويروي حيوانا، وينبت نباتا وخيراتا، ويغرق أمما. كل يوم هو في شأن جل في علاه. يفلق الإصباح، ويدير الفلك، ويسخر الشمس والقمر، ويمسك السماء والأرض أن تقع علينا، ويسكن البحر، ويرسل الجبال، وينشئ البرق والرعد. كل يوم هو في شأن. يحيي نفسا، ويقبض أرواحا، ويسعد شخصا، ويشقي آخرا، يضحك هذا ويبكي ذاك، يقبض ويبسط كيفما شاء. إنه العلي القدير، العظيم الحكيم الخبير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمده حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،